أحسن الله إليكم. هذه السائلة أم أيمن تقول أنها تلبس النقاب ولكن في السكن الجامعي لا بد أن ترفعه لرجال الحراسة ثم بعد ذلك ترده، فتقول ما هي نصيحتكم في هذه الحالة؟ الذي أنصح به الأخت وفقها الله ويسر أمرها هو أن رأس مال العبد هو دينه، ورأس مال للمرأة عفتها وكرامتها. فإن كان هذه الدراسة ليست يعني ضرورة ولا حاجة، إنما تتزود بها ويمكن أن تحصلها بطريق آخر ولا مشقة عليها في تركها، فتركتها لله عز وجل حفاظا على نفسها، فهذا هو الأكمل والأولى. وإن كانت دراستها من الأمر الذي هو من حاجاتها، بل ربما يكون من الضروريات لها، فتجتهد وتستعين بالله عز وجل. فإن كانت الحراسة على هذا الوجه يطلب بها أن تكشف وجهها لأجل أن يتبين حالها، وأن الحراس مأمورون بذلك، وهذا من مهمتهم ومن عملهم، ففي هذه الحال وكان على وجه ليس فيه تعد وليس فيه فتنة، وهي أيضا لا تكون متزينة مثلا ببعض المساحيق نحو ذلك، حينما تكشف وجهها ربما تحصل فتنة بها ويتعلق بها مثلا من كشف وجهها ويحصل لها ضعف، فبمعنى أنها تجتهد في ألا تتجمل التجمل الذي يعني يحصل فتنة بها ومنها. في هذه الحالة تكشف مقدار الضرورة مع الاجتهاد في دفع هذا ما أمكن، والاعتذار عن كشف الوجه إذا كان يمكن ذلك. وأهل العلم نصوا على أن المرأة لا بأس أن تكشف وجهها في بعض الأمور للحاجة، لأن ستر المرأة وجهها لواجب لا شك، والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة، لكنه محرم سدا للذريعة خشية الفتنة. وما حرم من باب سد الذريعة فإنه يجوز عند الحاجة عند أهل العلم، يجوز عند الحاجة. ومن ذلك أن تكشف وجهها عند من تعامله في البيع والشراء، أو تكشف وجهها عند من يشهد عليها في بيع وشراء، وكذلك كشف الوجه لما هو أرفع من ذلك وهو للخطبة حينما تخطب فيراها الرجل وترى الرجل، وكذلك كشف الوجه عند القاضي إذا استدعى الأمر أن تكشف وجهها يريد أن يعرفها بعينها لتوجه الدعوى عليها من أجل صيانة المال وحفظ القضية المدعاة الحاصل عند سواء كان عليها أو لها. وكذلك أيضا مسائل أخرى، منها أيضا العلاج لو احتاجت أن للعلاج عند رجل ولم يتيسر امرأة، أو تيسر امرأة لكن لا تتقن هذا العلاج فاحتاجت أن تكشف وجهها، فهذه مسائل هي من باب الحاجة، وربما تكون الدراسة أحيانا أشد حاجة من الحاجات التي تعرضها، مثل البيع والشراء، يمكن أن لا تكون الحاجة إلى هذا البيع والشراء حاجة ماسة، ومع ذلك لو حصل شيء من المعاملة واحتاج إلى أن تكشف وجهها لأجل الشهادة فقد نص العلماء على جواز ذلك، فالدراسة من باب أولى، لكن كل ذلك مع مراعاة سد الباب وأن لا يكون هناك مقاصد سيئة ممن يطلب منها ذلك، فإذا كان على هذا الوجه جاز بهذه الضوابط كما تقدم، بالضوابط المتقدمة. نعم.